إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع ابن المصطلح والكلام على التأصيل في عملية الجرح والتعديل وما يتناظر به الآن بعض العامة من الشباب الذين يطلبون العلم فيتفرسون في الناس يجرحون ويعدلون ولم يؤهلوا لذلك بحال. كنا عدالة الراوي أو نقول توثيق الراوي إن كان ثقة لابد له أن يجتمع أمران، الأمر الأول تثبت العدالة، والأمر الثاني تثبت يثبت تمام الضبط له. تكلمنا عن الضبط وعرفناه، ثم بعد ذلك بينا بالأمثلة كيف أن العلماء يزنون الإنسان بضبطه وأنواع الضبط، أنه ضبط صدر وضبط كتاب. الآن نعرف كيف يعرف ضبط الراوي، كيف هذه النقطة اللي نتكلم فيها الآن، لأن هذه مهمة جدا في مسألة صحيح الحديث. كيف يعرف ضبط الراوي؟ الراوي يكون ضابطا عند علماء الحديث، كيف يعرفون ضبط الراوي؟ لهم طرق كثيرة، من هذه الطرق التي يعرفون بها ضبط الراوي ويكون ثقة ثبت عندهم، أولا عدم مخالفة الثقات. يقارنون حديث الراوي بالرواه الثقات الاثبات، ان وافق الثقات الاثبات فهو ضابط، وان خالف الثقات الاثبات ننظر في المخالفه ان كانت كثيره، فان كثرت مخالفته للثقات الاثبات ترك ضعف وترك، اما الموافقه فهذه تثبت العداله، والمخالفه القليله النادره فالقاعده النادر لا حكم لها. ما يمكن أن ترد عالما لم يخالف الثقات في حديث أو في حديثين أو في ثلاث، لا يحدث. وقد سأبين لك بالأمثلة أن بعض العلماء من الجهابذة الذين قيل فيهم هم الثقات الأثبات الأعلام من المحدثين وقد أخطأ وخالف الثقات، لكن دائرة المسألة على إيش؟ على الندرة أو الكثرة، إن كثرت مخالفته فليس بالثقة ثبت الضابط، وإن لم تكثر المخالفة فالنادر لا حكم له. الإمام مالك روى حديث عن الزهري، الحديث حديث لا يرث المسلم عن الكافر. الزهري روى عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان إلى آخر الحديث. مالك جاء يروي عن الزهري فروى عن عمر، مالك روى عن عمر، وأصحاب الزهري بكثرة رووا عن عمر بن عثمان، وكليهما ولدا لمن؟ أولا لمن؟ لعثمان، يعني هو ابن عثمان والثاني ابن عثمان، عمر ابن عثمان وعمر ابن عثمان. لكن مالك اختلط عليه وهم، بدل ما يروي الروايه مستقيمه عن الزهري عن عمر رواها عن عمر، اختلط الامر ووهم مالك في هذا الحديث. ولذلك في كتاب التمييز الامام مسلم وهم مالك وقال وهم مالك وخالف اصحاب الزهري، فقد رواه عن الزهري عن عمر بن عثمان، واصل الروايه المستقيمه عن عمر عن عمرو بن عن عمر، الرواية عن عمر وهو عن عمر بن عثمان، فوهم مالك. ومالك ما قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث في مالك أنه وكان ثقة، بل ما الإمام الشافعي يقول لولا مالك وابن عيينة في الحجاز لضاع علم أهل الحجاز، ومع ذلك وهم مالك. شعبة نفسه قد وهم في أكثر من حديث، لما قال سفيان الثوري في مسائل فقال له قد خالفك الثوري، قال خذوا بالثوري، الثوري أثبت مني وأحفظ مني. فشعبة الذي يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الثقة الثبت يهم ويقال. فالمسألة كلها على كثرة المخالفة وقلة المخالفة. يبقى إذا يعرف ضبط الرواية بأن تأخذ رواية الراوي فتتبعها وتقارن روايته برواية الثقات، إن وافق الثقات وكان الأكثر هي موافقة الثقات فهذا يدل على ضبط الرواية. ولذلك لك أن تعرف مدى دقة علماءنا كلام علماءنا أن الإمام أحمد كان إذا انفرض راوي برواية يقول هذا منكر حديث منكر، وما يقصد النكارة الضعف، لكن عنده النكارة مطلق الانفراد. ليش ينفرد؟ مع أن الهمة همة المحدثين لا تنقطع. إذا كنت أنت انفردت بحديث هناك أمثالك كثر يأخذون ويسحبون أنفسهم وهمتهم عليه حتى يحفظوا هذا الحديث للأمة. فإذا انفردت أنت فالانفراد حوله ما حول. لما تنفرد؟ وهذه دلالة على أن هذه القرون الخيرية كان فيها كثير من أمثال الأفاضل الثقات الأثبات. أيضا من الطرق التي كانوا يعرفون بها ضبط الراوي الاختبار، اختبار الراوي، لأن يقول له حدثني عن نفسه، فيأتي يحدثه الأحاديث ثم يأتيه بعد أسبوع فيقول حدثني بنفس الأحاديث التي حدثت من أسبوع. وهذا حدث مع أبو هريرة، وحدث مع سلمة، وحدث مع كثير من الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه روى حديث لأمير المدينة. من كان أمير المدينة؟ مروان. نعم، كان يختبر، اختبر أبو هريرة في أكثر من حديث، فروى أبو هريرة روى له أحاديث، وبعد عام قال حدثني بهذه الأحاديث، حدثه بهذه الأحاديث ما اختل حرف واحد من هذه الأحاديث. فالعلماء كانوا يختبرون المحدثين شدة الحفظ وضبط الحفظ بأن يقول حدثني هذه الأحاديث فيكتبها عنه، ثم يأتيه بعد شهر أو بعد شهرين فيقول حدثني بهذه الأحاديث مرة ثانية، فلا ينخرف حرف واحد من هذه الأحاديث. مثال ذلك هشام بن عبد الملك أتى بالزهري وكان يدخل عليهم فقال حدث الأولاد، فحدث أولاده بأحاديث بأربعمائة حديث، ثم بعدها بشهر أو بشهرين أخفى الكتاب وهو يختبر فقط حفظ من؟ الزهري، ليبين للناس قوة عارضة الرجل في الحفظ، وأن الزهري كان له ملكة الحفظ لم يكتب سوداء في بيضاء. فبعد شهر كامل قال للزهري تعال، فأتاه في المجلس فقال حدثنا بما كتبنا عنك فقد ضاع الكتاب، أو احتال عليه الغرض المقصود، لا ندخل في هذا الباب هل طالع طراعة أو عرض. المهم والشاهد من القصة أنه أمر الزهري أن يحدث بنفس الأحاديث التي حدث بها من شهر، فحدث بالأربعمائة حديث فلم ينخرم حرف واحد من هذه الأحاديث، فشاهد له بالضبط وقوة الحفظ. أيضا من هذه الأمثلة حماد بن سلمة كان يختبر ثابت البناني، ويختبر أيضا أبان بن عياش ابن أبي عياش، فكان يختبر ثابت البناني في حفظه وضبطه، يأتيه فيقول له حدثني فيحدثه عن أنس، فبعد أسبوع يأتيه فيقلب له الحديث يقول له هذا الحديث عن ابن أبي ليلى، كيف حديثك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فقال أخذت أحاديثا كثيرا فقلبت حديث أنس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعه على أنه حديث أنس. قال فذهبت إلى ثابت البناني فقلت له، فذهبت إليه فقلت حدثني بحديث أنس، وأتيته من إسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيقول هذا الحديث ليس لعبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا حديث أنس، ثم يأتيه بحديث أنس ويخلط يعني يجعله عبد الرحمن بن أبي ليلى فيقول هذا ليس حديث مثلا عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا حديث أنس، والعكس بالعكس. فهو خلط أنس عبد الرحمن بن أبي ليلى وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى لأنس، وذهب يختبر ثابت فوجده ثقة ثابت، قال فوجدته ضابطا، وفعل ذلك مع إسماعيل بن أبي عياش، فبعدما قلب عليه الأحاديث فانقلبت عليه، فلما انقلبت عليه ضعفوه، ولذلك العلماء قالوا انقلبت عليه الحديث فتركوه، فضعف أو ضعف ضبطه بالاختبار. فإذا الطريقة الثانية التي يعرف بها العلماء ضبط الرواية، أنت لك أن تتخيل هنا الآن ممكن تضبط الراوي بأن يروي لك حديثا تأتي بعد أسبوع قل له ائتني بهذا الحديث. لا يمكن أن نخلط بين المسألة التي بيناها أنه يجوز الرواية بإيش؟ بالمعنى، فهو إن خالف لك في الألفاظ وأتى بنفس المعنى فهو ضابط. هنا نبين ان هذا كلام البخاري وغير البخاري، فهو المساله مش مساله الضبط الضبط في هذه، لو راوي المعنى قال العلماء هو ضبط، لكن اذا خالف في الاسناد او خالف في الحكم الذي يشمله هذا الحديث يبقى اذا ليس بضبط. وايضا من الطرق التي كانوا يعرفون ضبط الرواه بها سؤال الشيخ، يعني ياخذ الحديث من التلميذ ثم يذهب الى الشيخ الذي حدث التلميذ فيساله عن الحديث الذي حدث به التلميذ، وهذا الذي فعله كثيرا شعبة مع الثوري. كان شعبة يعني أقر، هو الأول كان كأنه يختبر، هو لما سئل من أحفظ قال الثوري أحفظ منه، عند الخلاف رجعوا للثوري، وده باتفاق المحدثين كما قال كثير من المحققين المحدثين الثوري أحفظ من شعبة، فكان شعبة يذهب إلى الثوري فيقول حدثني فيحدثه فيقول عن من حدثك هذا الحديث؟ يقول فلان. فيذهب شعبة إلى شيخ الثوري فيسأله عن نفس الحديث فيحدثه بنفس ما حدثه به الثوري، وهذا في أكثر من حديث، يعني يأخذ خمسة أحاديث من الثوري ويذهب إلى شيخ الثوري الذي تلقى عنه هذه الأحاديث فيسأله عن هذه الأحاديث فيأتيه بنفس الحديث الأحاديث مستقيمة كما رواها الثوري. هذه طريقة من الطرق التي كان يعرف بها المجرح والمعدل ضبط الراوي، أن يسأل شيخه عن الحديث الذي يرويه عنه، فإن أتى به على كماله وتمامه مثل رواية الشيخ فهو ضابط وحافظ ومسلم. أيضا من الطرق التي كانوا يعرفون بها ضبط الرواة شهرة الرواة، شهرة سقط الأثبات، يعني يكتب الله الشهرة والتوثيق والإثبات لهذا الراوي فيعرفون أن الله ما كتب له ذلك إلا لأنه يستحق هذه المنزلة. قال علي بن المديني دار حديث استقار، كأنه حصر التوثيق على هذا، دار حديث استقار على ست من الرواة، رجلان من البصرة ورجلان من الكوفة ورجلان من الحجاز، فست رواة دارت الأحاديث استقاط الأثبات عليه، يعني إذا جاءك الحديث من هذا أو ذاك أو هذا اعلم هذا الحديث من الضابط التمام الضبط. قال فأما البصرة فقتادة ويحيى بن أبي كثير، وأما الكوفة فإسحاق أبي إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش، وأما الحجاز فالزهري وعمرو بن دينار. فهؤلاء ستة من الرواة يؤخذ منهم الأحاديث، ثم طار بعد ذلك الحديث على إلى 12 رجلا، منهم بالبصرة ومنهم بالكوفة ومنهم أيضا بالحجاز. فقال في البصرة سعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة وأبو عوانة والضاح، وأما في الكوفة فدار الحديث على الثوري، وأما بالحجاز فعلى ابن عيينة وابن جريج، أو لا بمكة وبالمدينة، على ابن عيينة وابن جريج ومالك، وأيضا معهم محمد بن إسحاق، وأيضا من أهل الشام الأوزاعي الفقيه فقيه الشام، ومن واسط هشيم ابن هشيم. فهذه طريقة عرفوا بها الضبط، فأنه اشتهر عند المحدثين واشتهر عند المحدثين أن هذا الراوي ضابط على تمام الضبط، لا يختلف عليه اثنان بأنه له حافظة قوية وحفظ الله به الدين وقد حفظ على الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الطرق الذي يتعرف بها المجرح والمعدل على ضبط الراوي أن يحدث المحدث من حفظه ومعه كتابه، فيقارنون يطابقون بين التحديث من الحفظ وبين الكتاب. طبعا اشهر الناس الذي كان على التوارع، اشهر الناس الذي كان يروي من كتابه وهو حافظ ثقه ثبت من احمد، هذا اشهر الناس. احمد كان لا يحدث الا من كتاب، يفتح الكتاب ويقرا منه، وهو احفظ الناس كما قال ابو زرعه لابني عبد الله ابوك احفظ الف الف حديث، كنت أراجعه أعطيه المتن فيعطيني السند، وأعطيه السند فيعطيني المتن، وفوق ذلك كان يقول له أحاديث الباب، يقول له باب الطهارة فيأتي بأحاديث الباب الطهارة بأسرها إسنادا ومتن، أحاديث النكاح فيأتي بباب النكاح أو كتاب النكاح فيأتي بالإسناد والمتن. فكان أحفظ الناس، معروف حفظ الإمام أحمد، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتابه تورعا، ما كان يقرأ من كتابه. فالعلماء كانوا يختبرون ضبط وحفظ وقوة حافظة الراوي، يأخذون حديثه يكتبونه ثم يعرضونه على الكتاب، فإن وجدوا الموافقة علموا أن هذا الراوي ثقة ضابط لحفظه. كثير من العلماء لما طابقوا الحديث من حفظه ومن كتابه وجدوا الاختلاف الشديد فتركوه. من هؤلاء، طيب هذه لكم، هذا اختبار لكم، ابحثوا عمن طابقوا العلماء بين رواياته حفظا وبين كتابه فوجدوا الاختلاف بين الرواية حفظا وبين الكتاب فضعفوه من أجل ذلك. ولذلك كان كثيرا ابن الذهبي ينقل في الميزان يقول وهذا الراوي ضعفوه إذا حدث من حفظ وإذا حدث من كتابه فهو ثقة ففرقه، فغيروا تضعيفه على أنه يحدث من حفظه، أما إذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت. هذا عليكم أن تأتون بالأمثلة الأسبوع القادم، والأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم أيضا تكملة لهذا الباب بالتفصيل في علم الجرح والتعديل القسم الثاني والقسم العدالة، كيف تثبت العدالة، وقد يعني أعيان البحث في مسألة مهمة جدا التي سنتكلم عنها على مسألة الفسق. طبعا كثير من المشتهر على أسئلة كثير من علمائنا على أن الفسق كيف يعرف، بارتكاب الكبيرة أو الإصابة الصغيرة. هذه المسألة صراحة تتعبني جدا، فالإخوة ليتهم يبحثون، والأسبوع القادم نبين هل الإصرار على الصغيرة حقا يعتبر من الفسق أم المسألة يختلف فيها. يعني لو رجل يأتي بصغيرة من الصغائر وهو يدوم عليها يستديم عليها، هل بذلك يكون قد وقع في الفسق يكون فاسق؟ اضرب مثلا مشهورا عندنا الآن شرب الدخان مثلا، إذا كان يشرب الدخان هو لا يفسق الدخان ليل نهار يشرب الدخان، فهل إن كانت معصية قلنا صغيرة ليست بكبيرة لأنه ليس بخمر على الكلام المشهور، هل يفسق بهذا أم لا يفسق؟ هذه المسألة المهمة جدا حتى نجعل دائرة الفسق محدودة معروفة، فلا نضيع الأمة بأسئلتها فنفسقها، ولا أيضا نضع كل الأمة في مرتبة أهل التقوى والورع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.